الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالسنا في شرح رياض الصالحين، فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الباب 20 الذي ترجم إليه الإمام النووي رحمه الله، فقال: باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. باب الدعاء على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: وادع إلى ربك. وادع إلى ربك. الله وادع كلمة أمر ولا ماضي ولا مضارع؟ أمر. يأمر الله سبحانه وتعالى داعي الله أن يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وطاعته فيما أمر وزجر. يا زجر يعني نهى. أيوة. يبقى أول شيء نبدأ فيه بالدعوة إيه؟ توحيد الله. أول شيء نبدأ فيه بالدعوة إيه؟ توحيد الله. فإذا صحت العقيدة ووحد المرء ربه يؤمر بطاعته والانتهاء بنهيه. والله تعالى قال في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى منهج الله ودينه بما أنزله عليه من القرآن وأوحاه إليه في السنة، وبما فيه من الزواجر أي من النواهي، ووقائع الناس ليحذروا بأس الله. يعني وقائع الناس؟ يعني الكلام عن الأمم الماضية التي كذبوا الرسل، فنحن نحذر أن نتشبه بهم. لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فتجد الآن الشباب بعضهم حالق بعض رأسه وترك البعض الآخر. أيوة. هذا وإن كان منهي عنه وفيه كراهة، لكن ربما يصل إلى الحرمة. كيف؟ لأن من تشبه بقوم إيه؟ فهو منهم. هذا رواه أبو داود بإسناد جيد. أيوة. فالإمام الصنعاني قال في الحديث أن الأصل في هذا الكفر، وأقل الكلام فيه الحرمة، إن الواحد لو تشبه بغير المسلمين. وكذلك تجد الكلب أمامه ومش ورا الكلب ومسك السلسلة. كل هذا استوردناه من بلاد الكفار، مش كده ولا إيه؟ وتجد بنات الجامعات والمدارس يذهبن إلى الدروس الخصوصية بدون مبالغة، 95% من البنات لابسات بنطلون وبلوزة. طيب، الآباء في أجازة المفتوحة، هو صراف يشتغل ويجيب فلوس ويدفع درس الكيمياء، الإنجليزي، الرياضيات، الجغرافيا، اللغة العربية، إلا من رحم رب عصر. أيوة. والأم تظن أن البنت لو تبرجت وأبرزت مفاتن جسدها هيجي لها الخطاب، هيجي لها الخطاب. والولد المنحرف عن أوامر الله ينحرف، لكن إذا أراد أن يتزوج يريد واحدة مستقيمة. سبحان الله. يبقى هو منحرف وينحرف مع نساء، وإذا أراد أن يتزوج يقول: أنا أريد أما لأولادي وأريد أمينة على بيتي وعرضي ومالي. فيتخير المرأة الصالحة وليس بصالح. ها؟ فإذا الكل متفق على البنت صالحة. وبعدين تلاقي أنت حاجك بيت ربنا وبتصلي، والبنت طالعة راح الشغل بنتك، والشرب مش زحلق وقصتها باينة، وأنت تجي تعالى بنت، تقوم مراتك بصلك كده ومزغرلك، يقول لها: طيب معلش بس بعد كده بيغطيها. قال: لا، يخص عليك. خطر ازاي؟ انت جيت تكلم بنتك تنهى عن المنكر، مراتك تشغلك، تقول: طيب المره الجايه. المره الجايه ممنوع الخروج من البيت الا بالحجاب الشرعي. عاجبك اهليا، مش عاجبك مش هتخرج خالص. ولكن هذا يكون له مقدمات. ايه المقدمات؟ اختيار الام الصالحه والتربيه على القران وصحيح السنه. احنا مش معانا ما يسمى بالريموت نعمل كده تقوم البيت تهتدي. لا، هذا له مقدمات، فالمقدمات بعض ما أشرنا إليه. أيها الأحبة، الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى منهج الله ودينه بما أنزله عليه من القرآن وأوحاه إليه في السنة، وبما فيه من الزواجر ووقائع الناس ليحذروا بأس الله تعالى. فمن احتاج من الناس إلى مناظرة وجدال فليكن بالتي احسن، برفق ولين وحسن الخطاب. اي نعم، ان الناس يعني فيه من هو مقبل على الله. ايوه، فهذا له اسلوب. وفي من الناس من هو جاهل، فهذا له اسلوب اخر. وفي من الناس من هو معرض. يبقى في من الناس من هو جاهل، وفي من الناس من هو معرض، وفي من الناس من هو مقبل. دي بعض انواع الناس. فلكل شريحة من هؤلاء صفة معينة في التعامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال انك ستأتي قوما من اهل الايه؟ طب اهل الكتاب اهل علم ولا اهل جهل؟ اهل علم، فلا بد ان تكون متهيئا للكلام معهم، خلاف الجهلاء، خلاف الايه؟ الجهلاء. فالى اخر الحديث الذي يعد، يعني اذا اردت ان تترجم له تقول منهاج الدعوة. فاول ما تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان هناك صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، واياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، واتفقنا ان البر هو فعل الايه؟ الخيرات، والتقوى ترك الايه؟ المنكرات. اي نعم، جزاك الله خير. طيب، وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. يا اخوانا، كلمة ولتكن منكم، منكم العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال منكم تبعيضية، يبقى لو قامت فئة كفت يبقى كفت، وهناك من العلماء من قال هي بيان للجنس، منكم بيان الايه؟ والله اعلم الذي يترجح انها بيان للجنس. فاذا كانت بيان للجنس فالدعوة واجبة على كل واحد في الامة، رجلا كان او امرأة، كل بما يستطيع على قدر ما تعلم، بلغوا عني ولو ايه. طب انت حافظ الفتحة، الفتحة 7 ايات، فانت عندك اكثر من نصاب العلم، نصاب العلم آية، لأن تحفظ الفتحة أقل حاجة يعني، فهي بيان للجنس، فكل واحد مسؤول عن الدعوة. لكن من اللي يقول للناس إن دي حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب؟ وحي العالم أو طالب العلم الشرعي المتين. والله يا إخوان، حينما كنا بفضل الله في الحج، ترى أن كل قافلة في أمس الحاجة إلى طالب العلم الشرعي المتين ليبين للحجيج شروط الحج، ليبين للحجيج أركان الحج 4، ليبين للحجيج واجبات الحج 7، ليبين للحجيج سنن الإحرام، سنن الوجود في منى، سنن عرفات، سنن مزدلفة، سنن الرمي، سنن الطواف، سنن السعي، سنن المبيت في منى، ليبين للحجيج ما الفارق بين المتمتع والقارن والمفرد، ليبين للحجيج محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء، محظورات الإحرام التي هي للرجال فقط، محظورات الإحرام التي هي للنساء فقط. وبعدين المتلبس بالمحظورات، هناك من يتلبس جاهلا أو ناسيا أو مكرها، ماذا عليه؟ هناك من يتلبس عالما عامدا بغير عذر، ماذا عليه؟ هناك من يتلبس عالما عامدا بغير عذر، ماذا عليه؟ وما الفرق بين دم الشكران والجبران؟ وما هي أنواع الدماء؟ من من الحجيج وقف على هذا؟ قلة قليلة. هو يدفع 500,000 ويروح يحج، تقول له انت متمتع ولا قاري؟ يقول لك سيبها لله. يقول لك تقول له واجبات الحج ايه؟ يقول لك اللي زي الناس ما يغلبش. تقول له طيب طواف الزيارة سمعت عنه؟ يقول لك اللي بيحب النبي يزق. الا من رحم ربي وعصى. والمشكلة بقى في مين؟ في الرجل اللي يكون جامعي او حامل ماجستير او دكتوراه، ده مشكلة اكبر. الا من رحم رب، بيحط في دماغه ان هو مثقف، ان هو مثقف ومتعلم، فيجيب مطوية ولا كتاب كده يقرأه فهم تمني فهم وسبعة اتمام ما فهموش، ويعتقد انه فاهم. والمصيبة الاكبر بقى انه يشتغل مفتي. الناس ايه يا استاذ فلان، تكبر العملية معاه، لحيته كثه، ايه يا مولانا، تكبر العملية معاه، ويتكلم بغير علم. والله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وهذا حرام. هل ربنا قال فاسألوا الملتحين إن كنتم لا تعلمون؟ هل ربنا قال فاسألوا الناس إن كنتم لا تعلمون؟ لا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قالش اسألوا الملتحين ولا المعممين ولا الناس، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر أهل العلم بالكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. لذلك أنا قلت وما زلت أقول أن كل قافلة تخرج للحج بدون طالب علم شرعي متين أو عالم فهي آثمة آثمة. العالم سيأمهم، العالم سيدرس فيهم، العالم سيجيب على أسئلتهم، العالم سيتسبب في رفع همتهم والصبر على المشقة في الحج بما يبين لهم من الفضائل في هذا الباب وغير ذلك. نعم. وهناك فرق بين طالب العلم الشرعي المتين والواعظ. الواعظ الذي بكلماته الطيبة يرقق القلوب ويدمع العيون أنا وأن في أمس الحاجة إليه، لكن إذا لم يكن فقيها فكيف يجيب على أسئلة الناس؟ فنحن في حاجة إلى واعظ فقيه أو فقيه واعظ، إلى واعظ فقيه أو فقيه إيه؟ واعظ. نحن في حاجة إلى هذا أيها الكرام. نعم. ولذلك هناك علم يا إخواني اسمه علم الحال. علم الحال، أنا أريد أن أتزوج أتعلم فقه الزواج، أنا أريد أن أتاجر أتعلم فقه التجارة، أنا أريد أن أسافر أتعلم آداب السفر وفقه السفر. مش هو للسفر آداب وفي فقه للسفر ولا لا؟ مش هو هيقصر؟ مش هو هيجمع؟ مش هو هيمسح على الخفين؟ يبقى ده فقه ولا مش فقه؟ أيوة. وكم يوم هيمسحه وكم يوم هيمسح وكم يوم هيقصر إلى غيره. يبقى وهناك آداب للسفر. لو كنت ثلاثة ينبغي تؤمن روحا عليكم، فكيف لو كنتم أكثر وتسمعوا وتطيعوا؟ كذلك إذا أردت أن تحج عليك أن تتعلم فقه الحج. أنت ربنا رزقك بأموال تتعلم فقه الزكاة ولا لا؟ عندك فدانيين أو عشرة أو أكثر وأقل تتعلم زكاة الزروع، عندك أنعام من إبل وبقر وغنم تتعلم فقه هذا. فكل شيء تقبل عليه تتعلم فقه، تعلم إيه؟ ويكون في حقك فرض عين، يكون في حق فرض ايه؟ اي يعني مثلا واحد ما عندوش اموال ليس في حقه فرض عين تعلم الزكاة في هذا الباب. ايوة. واحد ما فرض عليه الحج ليس في حقه فرض عين ان يتعلم الحج، يعني ما فرض عليه الحج، لكن لو تعلم فيكون شيئا مستحبا. واضح ولا ايه؟ طيب. فالآية يبقى احنا قلنا ولتكن منكم أمة يدعون الخير، من أهل العلم من قال أنها من للتبعيض ومنهم من قال أنها بيان للجنس. طب إيه الفرق؟ التبعيض لو قامت طائفة للدعوة يبقى قامت بفرض الكفاية يبقى سقط عن الآخرين، ولو كان بيان للجنس يبقى على كل واحد. هل فهمتم شيئا؟ طيب. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أولا أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، أولا هو أنصاري يعني من أهل المدينة النبوية المنورة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه في الأنصار؟ ربنا أولا قال في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب النبي قال إيه في الأنصار؟ قال حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق. طب آية يعني إيه؟ علامة. فهل تحبون الأنصار؟ نشهد الله أننا نحب المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه، وإن كنا لا نعمل بعملهم إلا أننا نرجو من أحب قوما حشر بعد، كما هو في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، إن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وإن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نشهد الله أننا نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نتكلم فيما وقعوا فيه فنقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، ونقول أنهم معصومون من الخطأ في مجموعهم وفي آحادهم ليسوا معصومين، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، فإن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وابن مسعود رضي الله عنه قال من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. نعم تفضل يا سيدي. ثم ماذا؟ اشرف. هنا بارك الله فيك، لما يذكر صحابي لا يقولون أنه أحدي، ولا يقولون أنه خندقي، ولا يقولون أنه حنيني، سمعتم حاجة كده؟ ولكن يقولون بدري. طب ليه؟ لأن أهل بدر كانوا 310 رجلا، كلهم من أهل الجنة بشهادة النبي، كلهم من أهل الجنة بشهادة النبي. أما أجي أسألك بقى أهل بدر كانوا كام؟ تقول والله ما أدري. أما أنا ذكرت لك أن أهل بدر كانوا 310 رجلا، البضعة يعني من 3 إلى 9، وهم جميعا من أهل الجنة. فبدر أفضل واحد في الملائكة مين؟ سيدنا جبريل. أفضل واحد في رسل الأنبياء مين؟ كذلك أفضل غزوة هي بدر، كما أن أفضل ملك هو جبريل وأفضل رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك أفضل غزوة هي بدر. كما أن أفضل جبل هو أحد، كما أن أفضل جنة هي الفردوس، كما أن أفضل البلاد هي مكة، كما أن أفضل الكتب هو القرآن، فكذلك أفضل الغزوات هي بدر، اسمها الفرقان، فرق الله بها بين الحق والإيه؟ والباطل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أيها المباركون، فهو بدري اللي هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني أنت دليت واحد على حضور الدرس، اللي أنت دليته ده ممكن يصير عالم، وأنت تبطل تأتي وتكسل، فيكون هذا في صحيفتك أنت، وتأتي يوم القيامة محشورا مع العلماء، يا رب أنا لست عالم، لكن أنت دليت فلان على المجلس وطلب العلم واجتهد وصار أعلم من شيخي الذي تعلم على يديه، فيكون في صحيفتك أنت. كذلك لو دليته على صلاة الجماعة، على العمرة، على الحج، على بر الوالدين، على الإحسان إلى الجيار، على أذكار الصباح المساء، أي خير يوافق الشريعة فيكون في صحيفتك. ولذلك أكبر تاجر على وجه الأرض هو الداعية إلى الله، فيش واحد، ما فيش تاجر أكبر منه، أكبر تاجر على وجه الأرض. يعني مثلا صيام يوم عرفة لغير الواقف في عرفة يكفر الله بذنوب ايه؟ انت دلت 100 واحد فصاموا بسببك يغفر لك 200 سنة، وانت سنتين يبقى 202، تخيل. يبقى انت لو انت راجل عاقل من اول واحد ذي الحجة تكتب ورق على الكمبيوتر وتعلقوا على المساجد وتعلقوا في النوادي ومحطة الحافلات محطة القطار وتتجول بين الناس في المزارع في النوادي في المدارس في وتتصل بالهاتف عمته السلام عليكم ان شاء الله انا عارف انت بتصوم يوم عرفة ذكري اولادك الله يبارك فيكي وسلم عليهم يا خالته يا عمه يا خاله بالمحمول. طب افرض ما عملوش، انت قمت بما امرك الله اللي هو ادعو الى سبيل ربك، ايوه. وهكذا كلما دللت تدلهم على صيام عاشوراء يكفر ذنوب ايه؟ 50 واحد دليته يكفر 50 سنة لك وسنة عليك يبقى 51 سنة. دليت واحد على صيام 6 من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كانما صام الظهر كله، تقابل ربنا وانت صمت ظهورا. ولذلك هذا مما يعوض قصر اعمار امة محمد، مش اعمار امة محمد ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا، هذا في سنن الترمذي. لكن ليلة القدر خير من ايه؟ يبقى 83 سنة واربع شهور لو اجتهدت في هذه الليلة، يبقى عوض لك قصر الاعمار، كما ان صيام الست من شوال كانما صوم الظهر عوض لك قصر الاعمار، كما ان صيام الايام القمرية عوض لك قصر الاعمار كانك صمت الظهر، صحيح ولا لا؟ وغير ذلك من الأعمال التي لا مجال لبسطها الآن، لكن أعطيتك أمثلة على سبيل المثال انطلاقا من الحديث، من دل على خير فإيه؟ فله مثل أجر فاعله. طيب فينبغي على المسلم أن يعمل صالحا ويفعل خيرا، فإن لم يستطع كان سببا في ذلك، فإن المتسبب بالعمل الصالح له من الأجر مثل ما ينال الفاعل من الأجر والثواب دون أن ينقص من أجر الفاعل شيء. طيب الحديث اللي بعد كده في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أي نعم، هذا بارك الله فيك نص الحديث. طيب لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. طبعا فاتني أن أقول لكم أن الآية الكريمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم إيه؟ أن كلمة أمة في القرآن أتت بأربعة معاني. أتت بكم معنى؟ بمعنى الطائفة، معنى إيه؟ وبمعنى القدوة، وبمعنى السنين، معنى الطائفة والقدوة والسنين والملة والإيه؟ يبقى كلمة أمة في القرآن أتت بكم معنى؟ الطائفة والملة والسنين والعد. طب تعالى نرى الدليل على الكلام. ولتكن منكم أمة، أمة هنا يعني إيه؟ طائفة. طيب قول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، بمعنى الإيه؟ الملة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة في صورة المؤمنون، يعني دينكم واحد، ملتكم واحدة، أمسيت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب وقوله تعالى من سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بمعنى السنين، وادكر بعد أمة بمعنى إيه؟ طيب سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة بمعنى إيه؟ قدوة. يبقى كلمة أمة أتت في القرآن بأربعة معاني، بمعنى الطائفة والقدوة والملة والسنين، وقد ذكرنا الأدلة على إيه؟ على ده. هذا من اللطائف التي ينبغي لأمثالنا من طلاب العلم أن يتعرف عليها ليقف على معاني الآيات بارك الله فيه. طيب ثم ماذا؟ ثم سلمك الله الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة إيه؟ كان عليه من الإثم مثل آثام إيه؟ من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يا إخواني، الهدى معناها الحق والخير، الهدى معناها الحق والإيه؟ والخير. طب عكس الهدى إيه؟ الضلالة. أي نعم، فمن دعا إلى هدى أي إلى حق وخير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أنت تسببت أن يحفظ رجل القرآن، هو في صحيفتك ولا لا؟ تسببت أن يحفظ البخاري ومسلم في صحيفتك ولا لا؟ تسببت أن يصلي الفجر في جماعة في صحيفتك ولا لا؟ تسببت في تحبيبه في الإخوة من أهل التوحيد والسنة في صحيفتك ولا لا؟ وهكذا هلم جرة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيء. طب رجل ثري، أنت دليته على بناء مسجد، تيجي يوم القيامة وأنت في صحيفتك إيه؟ مسجد. دليته على كفالة طلاب العلم، ففي خمس طلاب يأمون ويخطبون ويدرسون ويفتون، وللأولاد يربون وللكبار يعلمون، فقالوا له: أنت تفرغ لطلب العلم ولا تشغل نفسك بالدنيا، وأنا سنعطيك نفقتك ونفقة أسرتك. أي فيتفرغ لطلب العلم، فيكون هذا في صحيفتك أنك أنت دللت هذا الرجل الثري على هذا الخير. ها، وهذا الرجل الثري يأتي يوم القيامة محصور مع العلماء، هو ليس عالم لكن تسبب في تفريغه. وبعدين أنا أريد ناس أذكياء. أذكياء يعني إيه؟ واحد محفظ قرآن تعالى يا عم، كل محفظ ومربي، احنا هنجيب لك 20 واحد تحفظهم القرآن، وكل ثلاثة اعوام تسلمني دفعة حفظة للقرآن. اجيب مجموعة، مثلا اجيب الاخ عبد النعمان، الاخ ابو اسلم، حتى الاخ عبد الله ابن حامد، يا جماعة كل اسبوع تمروا لي على الايه، على المركز ده، وتسمعوا من الطلاب وتسمعوا من الشيخ. اي نعم. وبعدين بارك الله فيك، كل ست شهور تأتوا تختبروا الاولاد فيما حفظوا، هذه اللجنة توزع الاولاد عليهم، وافهم اللي بقوله لك عشان تطبق هذا الكلام. اي نعم. فاذا ختم دفعة من القرآن نسوي حفل ونجمع فيه كبار القوم ونوزع الجوائز، الجائزة الاولى عمرة، الجائزة مش عارف الثانية 10,000 الى غير ذلك من هذه الاشياء. اي نعم. هذا الذي سيتكفل براتب المحفظ، ويتكفل بجوائز الحفظة، ويتكفل بإقامة الحفلات، هذا ناشر هدى أم ضلالة؟ هذا نريد أن نحيي هذا في الأمة. الحرف في القرآن بكم حسنة؟ ما يكون 20 طالب خطر زي وقاعدين يقرأ ويقرأ ويقرأ، وصاحبنا في القبر وعدد الحسنات شغال شغال شغال شغال شغال، صحيح ولا لا؟ والعشرين دول يبقوا محفظين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وشغال. حد أين من يتنبه إلى هذا فيطبقه؟ ها؟ قليل جدا من يفعل هذا. مش كده ولا يا اخوان؟ من اخواننا اللي عنده 50 فدان يقول اوقفت 5 فدادين وقف، وقف للتحفيظ، ويحط ويضعهم في يد اهل السنة، مش في يد الذين يأكلونها في بطونهم، لا، في يد اهل السنة الخوافين من الله. ايضا واحد عنده مخازن، يوقف مخزنين لله عز وجل، مخزنين، يبقى وقف لله عز وجل. واحد عنده عمارة، يبقى وقف هذه العمارة لله، الريع بتاعها لله عز وجل. دي للأيتام، ودي لمحافظ القرآن، ودي للعلماء، ودي للأرامل المحتاجات، ودي للمرضى، ودي للمرضى، أقسام كده، وقف للمرضى، وقف للأيتام، وقف للمحفظين، وقف للعلماء، وقف للطلبة. تعرف انت لو انت صادق، ما انتش بكاش وكذاب ودجال، ها؟ واتى في قلبك تقول والله بينك وبين نفسك دول انت لو كنت قادرا لفعلت هذا، فيطلع الله على قلبك فيجد فيك الصدق فيعطيك الاجر كاملا، لان الله سمى نفسه الكريم. وانت تأتي يوم القيامة تستغرب انك ما فعلت، ولكن الله قال عن نفسه يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فاطلع على صدرك فوجدك صادقا فاعطاك الاجر. لكن لو كنت مكاشا ربنا يعلم ولا لا؟ الله يعلم، الله يعلم، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. فاحذر ان تجعل الدين مطية لدنياك، احذر ان تجعل الدين، تريد مكاسب من وراء الدين، مكاسب من وراء لحيتك، مكاسب من وراء عمامتك، مكاسب من وراء قصر ثوبك، مكاسب من وراء خطبتك للجمعة، مكاسب من وراء محاضراتك ودروسك، لا تقصد بها، لا تقصد بها امتثال امر الله، لا تقصد بها ان تزيل الجهل عن نفسك، لا تقصد بها ان تزيل الجهل عن الناس، لا تقصد بها ان تأتمر بامر الرسول، ولكن تريد وجهة، تريد ان تكون وجيها في الناس، يحترمك الناس بسبب انك تدعو الى الله. ها، الله يعلم ولا لا يعلم؟ فعلى كل طالب علم فينا ان يصحح نيته بصفة دائمة، لان اول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم هذا العالم الذي طلب العلم لغير الله حتى يمدح ويثنى عليه، الناس مدحوا اما انهم قالوا يلا على النار، طب والمنفق نفس الترتيب، طب والمجاهد نفس الترتيب. هذا الحديث يزلزل اركان البدن حينما يسمعه الواحد او حينما يقرأه، يا ترى هو انا من الصنف ده يا رب، يا رب لا تجعلني من هذا الصنف، يا رب طهرني من كل ما لا يرضيك، يا رب اجعل نيتي حسنة يا رب، والله يا رب انا اريد ان اكون عبدا لك، والله يا رب انا لا اريد ان اكون منافقا ولا مرائيا ولا صاحب سمعة، يا رب انا، يا رب اعني على تزكية نفسي، انا نفسي خبيثة يا رب، نفسي خبيثة حقيرة تؤذني اذى الى معصيتك، نفسي تلح علي بمخالفة امر الله، يا رب اعني على قوله قد افلح من زكاها، يا رب لا تجعلني من اهلي قد خاب من دساها، حتى الح على الله ليس مرة ولا 20 ولا 1000، بل من هنا الى ان القى الله. الى الموت، واصح نيتي قبل الخطبة وبعد الخطبة، في الخطبة اصح نيتي في المحاضرة، اصح نيتي في الفتاوى وبعد الفتاوى وقبل الفتاوى. واذا مدحك احد قل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. السلف كان اذا مدحهم احد يقول والله لو تعلم حقيقتي ما جلست بجواري وما اطقت رائحة ذنوبي. وكانوا اهل تقى واهل نقى واهل ورع واهل صلاة. نحن لو صلى فينا الواحد ركعتين يقعد عند فيأت ساعة، يفكر ان هو ابو الدرداء ولا يفكر ان هو حنظلة الاسدي ولا. وهذا من جهلنا وقلة علمنا وقلة فهمنا وضعف خوفنا من الله ربنا عز وجل. ولذلك هذه اللقاءات المقصد منها زيادة الإيمان، ليس المقصد منها النوم يا أستاذ، المقصد منها زيادة الإيمان والاستيقاظ اليقظة للتعلم حتى نعمل بهذا العلم. ها؟ ولا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. احذر احذر، فإن الدنيا تقبل عليك وتتربع في قلبك، وإخراجها صعب إلا لمن وفقه الله، إلا لمن وفقه الله. أيها الأحبة، نعم، من دعا إلى هدى أي إلى حق وخير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وشيئا نكرة أتت في سياق النفي تفيد العموم، أي لا تنقص قليلا ولا كثيرا، لأن الله تعالى عدل، لا ينقص لك حسنة ولا يزيد عليك سيئة. نعم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. الحاجات دي يا أخوانا لها طريقتين. انت بتجوز ابنك، قمت جايب فرقة موسيقية وتمثيل، وانت رجل عمدة او شيخ بلد او رجل اعمال، يعني رجل يشرع لك بالبنان، فالناس يقتفون اثرك ولا لا؟ ايوه، يكونوا في صحيفة سيئاتك، يكونوا في صحيفة ايه؟ سيئاتك. ابوك مات، امك مات، تقوم جايب سرادق ومقرئ من الاذاعة، ياخد له 50,000 جنيه، وتجيب طقم قهوة، وتجيب كراسي صالون اخر موديل، ها؟ وبعدين تجيب، ما تنساش والله، يجيب ايه بقى؟ الكاميرا والله، عشان تصور اللي داخل واللي خارج. لا اله الا الله، احنا في بيت يا اخوانا، ولا صور اللي داخل واللي خارج، ودخل المستشار وطلع الدكتور وقام داخل بعد العمده وبعدين اللي هو فلان. ايه ده يا جماعه؟ يا جماعه انشغلنا بالتفاخر، انشغلنا بالتباهي. طبعا في مستشار ولواء ودكتور وعمده من اتقى الناس ومن احسن الناس، قد انا بقول لك يعني من اهل المكانات الاجتماعيه يعني. فهل اقامه سرادق ومقرئ وطعم القهوه هذا يوافق السنه ولا يخالف السنه؟ ايوه. فاذا ياتي اناس بعد ذلك ويفعلون مثله فهو في صحيفه السيئات. انا رجل محل معرفه للناس، اطول ثوبي مسبل يعني، يوم الاخوه يقولوا والله لو كان حرام كانش فلان يعمل كده، يوم طولني ثوبه. خدت يبقى انا دعيت الى المنكر دون ان انتبه. انا لم ادعو بلساني لكني دعوت بايه؟ بحالي. خدت دعوت بحالي، احلق لحيتي. خدت يبقى دعوت بحالي. ها؟ طيب انا داعيه ولا اصلي الفجر في جماعه. ينفع الكلام ده؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ تخرج بناتي متبرجات، سافرات، كاسيات، مائلات، مميلات، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام. طيب، اتيان المعروف لمن يأمر بالمعروف، مين يقول لي حكمه ايه؟ اتيان يعني الدعوة إلى المعروف ليس شرطا لمن يدعو للمعروف ان ياتي المعروف، ولكن هذا من اداب الامر بالمعروف. انا دلوقتي مثلا انا حلق اللحيه، عفاني الله، حرام ولا مش حرام؟ دعوت الى اعفاء اللحيه، يبقى دعوت الى معروف ولا منكر؟ طب لو انا سكت يبقى عندي منكرين، المنكر انني حالق، والثاني انني لم ادعو الى اعفاء اللحيه. طب لو دعوت الى اعفاء اللحيه يبقى عندي منكر واحد. هل فهمتم شيئا؟ وعلى ذلك فقيسوا بقيه الامور. هتقول لي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، صحيح دي الايه. هتقول لي تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانت قلت الكتاب فتح لك صحيح دي آية البقرة، وهذا من آداب الأمر بالمعروف وليس من شرط الأمر بالمعروف. هل فهمتم شيئا؟ طيب، إذا كل منكر أدعو إليه، يعني واحد يدعو مثلا إلى أن فوائد البنوك اللي الربا ليست ربا، دعوة هي، فالناس يقعون فيها، يبشر في صحيفة سيئاتك إن شاء الله، ابشر في صحيفة سيئاتك. واحد يقول لك الطلاق الشفى ولا يقع، يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق وكانت الطلقة الثالثة، يروح ينام عنده ويجيب عيال، يجيب عيال في الحرام ولا في الحلال؟ في الحرام. في صحيفة مين؟ في صحيفة المعمم هذا المكوكل الذي نصب نفسه شيخا. والله تعالى قال، قال ايه؟ قال عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، آية الاعراف. والآية الثانية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ها؟ أيوة، يبقى في صحيفتي، يبقى رجل طلق وروح ايه ينام عند المرأة التي كانت زوجته، التي كانت ايه زوجته. أيوة، وهذا يبقى البنت في حاجة الى ختان ولا يختنها. يقول لك الختان همجية، همجية وجريمة. ورسول الله قال: اذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان المرأة. وقال: اشمي ولا تنهكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعطية: اشمي ولا تنهكي. يقول لك الختان همجية وقسوة. لا اله الا الله، في صحيفة سيئاتك من اتبعوك. واحد بقى يطلع ولد مذيع مليش دعوة بالموضوع العلم الشرع، يقول لك ما فيش عذاب قبر ونعيم، ولا ولا انت لو جبنا المصحف يلا وفتحناه على صوت النساء ولا المائدة ولا الانعام ولا الاعراف، يقول لك اقرأ عن حاضر مصرف، تقرأ عن حاضر، فكيف تفتي وكيف تنفي اصلا من اصول عقيدتنا؟ ربنا قال في القرآن: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت حياة الدنيا في الاخرة، فكيف تنكر عذاب القبر؟ والله تعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كيف تنكر عذاب القبر؟ والله تعالى قال: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار، كيف تنكر عذاب القبر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فوجدهما يعذبان كما ثبت في البخاري ومسلم، قال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما الاول فكان يتبول ولا يستنزه، وفي روايه لا يستتر. ها؟ اين؟ والثاني كان يمشي بين الناس بالدميم. بعد هذه الايات الزاكيات وبعد حديث في البخاري ومسلم اعلى درجات الصحه، يخرج هذا الجهول المجهال الجهيل على شاشه من الشاشات وينكر عذاب القبر جهارا نهارا، جهارا نهارا كده اهو. ها؟ مصائب كبيره. يا اخواني، هذا دعا إلى ضلالة، فمن تبعه في صحيفته. وعلى ذلك فقس، على ذلك فقس. ولذلك أنا أريد من نفسي ومنك واحد: أن تتعلم المعروف. أن تتعلم إيه؟ المعروف، ده رقم واحد. رقم واحد أن تتعلم إيه؟ اثنين: أن تعمل به. اثنين: أن إيه؟ طب ثلاثة: أن تدعو إليه. طب أربعة: أن تصدر في هذا تبليغي. طب خمسة: ليكن إخلاصا لله تعالى. ستة: اتباعا لرسول الله. طب سبعة: أن تحب من يعمل المعروف. أن تحب إيه؟ من يعمل المعروف. أيوة. طب ثمانية: وأن تبغض المنكر ولا تأتيه، وإن فعلته تبت، وأن تبغض المنكر، وأن تبغض من يفعل المنكر في الله. من أحب إيه؟ وأبغض إيه؟ لله. وأعطى إيه؟ ومنع إيه؟ فقد استكمل إيه؟ حور الإيمان. فهمت كيف؟ هذا مهم جدا بهذا التسلسل اللي أنا حكيته. طب كيف أنت تكون على هذه الحالة؟ انت شيخ مطمطم بقى، لا ليك دعوه بمجالس علم ولا كلام من الكلام ده، ومشغول ليل ونهار في الدنيا. يا ايها الشيخ المطمطم، انت نهيتك الى الهاويه اذا لم تسارع بالتوبه الى التواب. ادفع بنفسك وسط اخوانك لتحافظ على ايمانك، فان خندق عملك لا يذكرك الا بالدنيا، وان خندق بيتك لا يذكرك الا بالدنيا. تقعد مع مراتك تقول لك: عندنا بنتين بدنا نشولهم ادوات كهربائيه واكروبال وصيني ومش عارف ايه وبتاع، تقعد معمر تقول لك اخوانك اخوك غلبان وراتبه قليل ومش عارف ايه وكلام جميل، تمشي تقعد في شغلك عاوز اموال وعاوز كذا الى غير ذلك. فكل من حولك يذكرك بالدنيا، فاذا اتيت الى اخوانك وجوههم تذكرك بالاخره، فاذا سمعت لشيوخك وزملائك دفعت الى الجنه وحبست عن النار. يبقى انا وانت لو غزا الشيب لحانا وحفظنا القران والكتب السته وفهمناهم، احنا في حاجه لمجالس العلم ولا احنا في حاجه؟ ايه الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود، خدتها ازاي؟ ايوه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرا علي القران. الله، ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، واتم الله نعمته عليه وهداه صدر مشكله بس، واوتي جوامع الكلم ونصر بالرعب مسيره شهر وارسل الى الناس كافه وختم به النبيون وجعلت له الارض مسجدا وطهورا، ومع ذلك يقول اقرا علي القران. قال اقرا عليك وعليك انزل، قال اقرا علي فاني يحب ان اسمعه من غيري، فتلا عليه حتى وصل الى قول الله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فظرفت عيناه وقال حسبك، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى انت غيابك عن مجالس العلم خيبه خيبه خيبه التصقت بك. اصل والله تزغلف وتلف في رقبتك وتبلع في ريقك وتهرش في دماغك، خيبه. تب الى الله من هذه الخيبه. تيجي في نص الدرس خيبه، بربع الدرس خيبه، خدت ازاي؟ وانت ستكون سببا في منع الدرس، انت وامثالك ستكون سببا في منع الدرس. كيف؟ اذا شكرنا الله على نعمة الدرس حفظ على الدرس، واذا تغيبنا عن الدرس والعمل به منع الدرس، ويكون بسببنا نحن. ومثل هذا الدرس ومن كان على شاكلة في اي مكان يحفظ الله به البلاد والعباد. والله لولا اطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب الله علينا العذاب صبا. فنحن في نحن في كرامة مجالس العلم، وفي كرامة أهل القرآن الذين يعملون به، وفي كرامة أمثال هؤلاء الأطفال البراء الذين لم يجري القلم عليهم بعد، الذين لم يجري عليهم القلم بعد. نعم، فعلينا أن نرحم على أنفسنا بالإقبال على الله عز وجل في أي مكان كنت، في اي مكان. والله لو كنت في الطائرة اقم مجلس علم مع من على يمينك. راجل على راجل راكب معايا في الطيارة، مكانة اجتماعية، راجل مكانة اجتماعية، خدت بالك ازاي؟ مش عاوز اقول ايه مكانته الاجتماعية، خدت بالك كيف؟ لقيته لابس ازار ورداء، ولابس تحت منها سروال. قلت له حضرتك لم تحرم بعد ولا ايه؟ قال لا احرمت. قلت له ما حضرتك ده من محظورات الاحرام. محظورات الاحرام. الرجل لا يعرف. وذهب الى الحج، وكثير من الدماء كتير جدا جدا. انا كنت ادرس في اماكن عده. ياتي الي ناس يقولوا بناء على كلامك هذا احنا ما سوينا طواف الافاضه. طب طواف الافاضه حكمه ايه؟ ركن. يبقى هو حج ولا ما حجش؟ ما حجش. ودفع 300,000 جنيه، 400,000 جنيه، وما كلفش نفسه يقعد يتعلم فقه الحج. طب اعمل ايه؟ بدك ترجع حبيبي عمره وتجيب طواف الافاضه. وما تجامعش مراتك. لا يجوز ان تجامع زوجتك. لكن انت ما زلت متلبسا بالاحرام. وامثله كثيره جدا، تلقى الناس عند الكعبه والنبي يا حاج والنبي يا حاج. يا عم انت عند الكعبه جاي توحد تشرك؟ تشرك بالله؟ تقول لواحد جاي انت جيت امتى؟ يقول انا جيت من عند النبي. الحج عنده او العمره رايح للنبي وجاي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم كثير من الناس. واعطيكم هذا الخبر المصيبه يعني. ذهبنا الى العمره ومعايا احد طلابي من المطريه الدقهليه. والطالب ده اصله صياد يعني، وصار طالب علم. ففي امراه بتعتبر، فقال لها انت اعتمرتي؟ قالت له لسه بطانيتين. يعني العمره هي احضار البطاطين. انا بكلمك عن واقع، عن واقع. فهو كلمها بنفس المستوى بتاعها، قال لها في بتاع سودا كده لفيت حواليه، بلاش الكعبة، قال لها في بتاع سودا كده لفيت حواليه، قالت له لا، فاخدها وطوفها سبع اشواط وسعى بين الصفا والمروة سبعة، وقال لها قصر شعرك. ادي يا سيدي مفهوم العمرة عند احضار البطاطين والمجيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لقافلة العمرة وقافلة الحج ان يكون فيها طالب علم شرعي متين او عالم شرعي. يا اخواني انا الوقت اريد ان ادعو الى المعروف، عشان ادعو الى حاجة لابد ان اتعلم. انا ما هنا ممكن ادعو الى شيء اعتقد انه حق وهو باطل، هتقولي كيف يعني؟ انا لما اقول يا رب بحق جاه النبي ده باطل ولا حق؟ باطل. طب وانا بقول كده لانني معتقد انه حق، الكلام ده موجود في ارض، في الارض الواقع ولا لا؟ موجود من ابوك وابويا وامك وامي، مش كده ولا ايه؟ فهم يظنون ان هذا حق وهو باطل، صحيح ولا لا؟ يا رب بحق جه الحسين، بحق جه البدوي، ده حق ولا باطل؟ باطل. لكن هو ما هو راجل طيب، هي ست طيبه ما تعلم ويظن ان هذا حق. حتى ادعو الى معروف لابد ان اتعلم. طب عشان انهى عن منكر، مثلا واحد بقى مثلك عامل لي فيها سني، فواحد بيقول ايه؟ اللهم اني اتوسل اليك بنبيين، يقول له هذا شرك. لا مش شرك، هذا توسل بدعي محرم وليس شركا، انت تخنت، انت راجل ملتحي وبتخطب وبتحاضر وبقالك 25 سنه ملتزم، بس ما فرقتش بين ان هذا توسل بدعي وبين ان هذا شرك. خدت لك كيف؟ يبقى ممكن تدعو لمعروف وانت تظن انه معروف وهو منكر، وممكن تنهى عن شيء تظن انه منكر وهو ايه؟ معروف. يبقى لابد لهذا وذاك من التعلم قبله. فنحن امه اقرا، فنحن امه ايه؟ اقرا، وهي اول ايه انزلت في كتاب الله. ولو قلت لك باي شيء نبئ النبي اقرا، طب باي شيء ارسل قم فانزل، قم فانزل، باي شيء نبئ بقوله تعالى اقرا، طب باي شيء ارسل قم فانزل. هل فهمتم يا اخوان؟ نعم. وهذا اول ما كتبت في كتابي العقيده الصفحات، نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرا بسم ربك الذي خلق، وارسل بقوله تعالى قم فانزل. بدات كتابي بهذه العباره بفضل من الله تعالى. ايها الكرام، هذا الحديث من فقه ان المتسبب بالفعل والمباشر له متساويان في النتيجة عقابا او ثوابا. يعني انا لو دليت واحد على معروف لي اجره، دليت واحد على ضلالة علي وزره. وينبغي على المسلم ان يتبصر بعواقب الامور ونتائج عمله، فينبغي للخير، يعني يسعى الى الخير، يسعى الى الخير ليكون قدوة حسنة، يسعى الى الخير ليكون قدوة ايه؟ حسنة. يعني اول واحد يعتكف في البلد والناس تعتكف وراءه في صحيفة مين؟ اول من اسس صلاة العيد في المصلى في صحيفة مين؟ اول من دعا الناس الى صيام التسع الاول من ذي الحجة، اول من دعا الناس الى صيام الستة من شوال، قد الى القيام التباس ليلة القدر في العشر الاخيرة من رمضان، كل هذا في صحيفة حسناتي. خدت بالك كيف؟ اي نعم. كنا في بلد ما، دولة ما، والناس قبائل، وتقول لهم كذا قال الله قال رسوله، يتأثرون لكن التأثر ضعيف. فدخلت لهم من باب ايه؟ تنافس القبائل. رحت للقبيلة دي ورغبتهم ايه؟ يطلعوا العمرة في حافلة مع بعض كده. قد قلت ده جماعة كذا طلعوا وانتوا جماعتكم ما طلعوش، مش عارف ايه، قمت اثارة، دي طلع، دي طلع بفضل الله عز وجل. تبحث عن الباب الذي تلج منه لهؤلاء القوم، وبعدين بقى تذوقوا العمرة، شبكوا فيه، شبكوا فيه بفضل الله عز وجل، والإيمان يزداد والخير يزداد بفضل الله تبارك وتعالى. فبدك يعني تفكر كما تفكر كيف ابني الطابق الثاني والثالث والرابع، كيف اغير موديل السيارة، كيف يزداد مالي، كيف هذا كله جائز، لكن شريطة ان لا يشغلك عن مقصد خلقك. يعني كذلك كيف تفكر كيف تأخذ بيد الناس الى الله، كيف يزداد ايمانك، كيف ترتقي أسرتك ارتقاء إيمانيا وعلميا للوصول إلى الجنة والابتعاد عن النار. طيب، على المسلم أن يحذر الدعوات الزائفة، الدعوات الزائفة العلمانية الليبرالية الحداثة، الكلام على الله بغير علم، مثلا المعتزلة القدرية المصيرية، الشيعة الخوارج، هذه دعوات زائفة، الشاذلية الخليلية الرفاعية العزامية، هذه كلها دعوات زائفة. اي نعم، ويبتعد عن قرناء السوء ليدلوك على مواقع إباحية في ما يسمى بالفيسبوك وكذا، قرناء السوء لأنه مسؤول عما يفعل. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليل، لقد أضلني عن عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا تصاحب إلا ولا يأكل طعامك المرء على دين فلينظر أحدكم تخير الصديق قبل طريق. هكذا ينبغي أن يكون. نعم، فعلى المسلم أن يحذر الدعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء لأنه مسؤول عما يفعل. والمتسبب للخير يضاعف أجره، والمتسبب للشر يضاعف عقابه. أيها الأحبة، نقرأ ما أخذناه من أحاديث ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى. فنبدأ دراستنا بالحديث 75 بعد 100 الأولى من كتاب رياض الصالحين، وإن شاء الله تعالى لقاؤنا غدا مع كتاب عالم البرزخ بإذن الله، الفتاوى وعالم البرزخ المجلس الخامس في كتاب عالم البرزخ، فبدايتنا فيه جديدة. أي نعم، كنا قبل ذلك في كتاب الجنائز سؤال وجواب، وقبل ذلك كنا بارك الله فيه في أيها الأباء علموا الأبناء، وكنا في 60 نوعا من الطلاق. كل هذه قد انتهينا من دراستها بفضل من الله ومدد وحول، ونسأل الله أن يرزقنا العمل والنفع. فإن شاء الله غدا نلتقي العصر في عالم البرزخ فتاوى ثم عالم البرزخ إن شاء الله. شكر الله لكم مساعيكم، وتقبل الله خطواتكم، ورزقني الله وإياكم العمل، ولا حرمنا الله وإياكم نعمة البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.